أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التاسعة في الهدى والضلالة. قال: والإذلال إشارة إلى خلاف الحق، وفعل الضلالة والإهلاك، والهدى مقابل له، والأولان منفيان عن الله تعالى. أقول: يطلق الإذلال على الإشارة إلى خلاف الحق، والتباس الباقي حق بالباطل، كما تقول: أذلني فلان عن الطريق إذا أشار غيره وأوهم أنه هو الطريق. ويطلق على فعل الدلالة في الإنسان كفعل الجهل فيه حتى يكون معتقدا خلاف الحق، ويطلق على الإهلاك والبطلان كما قال تعالى: فلن يزل أعمالهم، يعني لن يبتلها. والهدى يقال لمعان ثلاث مقابل للهدى. هذه المسألة أيضا في الهدى والدلالة رد بقول الأشاعرة، والأشاعرة استدلوا ببعض الآيات على الجبر. مضمون بعض الآيات: إن الله يهدي من يشاء ويذل من يشاء. وهذه الآية تدل على أن الهداية من الله والزلالة من الله. الله هو يهدي من يشاء، هو يذل من يشاء، فالزلالة والهداية من الله. هذا هو الجبر، هذا معنى الجبر. والجواب عن هذا كما يظهر من كلام المصنف الشارح أن لكل من الزلالة والهداية معان. للزلالة معان وللهداية معان. المعنى الأول للزلالة الإشارة إلى خلاف الحق والتباس الحق بالباطل. ومن أمثلة ذلك من يسأل عن مقام السيدة زينب فيشير المسؤول عن إلى جامع عمر بن فاروق هنا، فيتخيل السائل أن مقام سيد زينب هذا، فيذهب إلى جامع الفاروق، ثم يعلم أن هذا ليس مقام سيد زينب، ويشير إلى الرجل ويقول: هذا أذلني، هذا أذلني. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني الزلالة بمعنى جعل الزلالة في الإنسان، جعل الإنسان زالا فعلا أو قولا، فعلا أو اعتقادا، جعل الإنسان ضالا فعلا. كنفس المثال، هذا المثال: من يسأل عن مقام سيد زينب فيأخذ المسؤول عن من يده ويوصله إلى جامع عمر الفاروق، يقول: هذا مقام سيد زينب. استعزاء. هذا معنى فعل الزلالة. وأما إيجاد الزلالة في اعتقاد شخص بالقول وبالمغالطة كما تقدم في بعض المسائل في استدلال المجبرة، أنه لو كان الإيمان من الإنسان لكان فعل الإنسان أفضل من فعل الله كالقردة والخنزير. وبعض صار من الجبريين بهذا الدليل فيستدل على الجبر، والجبر هو خلاف الواقع بالمغالطة، ويصبح الشخص ضال، يصبح من المجبر. هذا معنى جعل الشخص ضالا بالدليل من طريق المغالطة. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الزلالة بمعنى البطلان والإهلاك، التالي والإهلاك. يذل الله قوما أن يهلك الله قوما بسبب المعاصي أو بسبب كفرهم. هذه المعاني للزلالة. وللهداية أيضا معاني، كما في علم المنطق الهداية بمعنى إراءة الطريق، الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، الهداية بمعنى إعطاء الثواب بمعنى الإصابة، الهداية بمعنى إراءة الطريق. كمن يسأل عن مقام سيدة زينب والمسؤول عن يدله على هذا الشارع الذي يوصل إلى مقام سيدة زينب. هذا الهداية بمعنى إراءة الطريق، دال على الطريق. الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب كما في مقدمة حاشم الله عبد الله، هداية بهذا المعنى. من يسأل عن مقام سيدة زينب يأخذ من يده ويسيد إلى مقام سيدة زينب، هذا معنى الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. الهداية بمعنى الأجر والثواب، الإصابة، فكثير من الآيات الهداية بهذا المعنى. بعد هذه المقدمة فنقول في الجواب عن الأشاعرة أن الزلالة، مادة الزلالة والهداية في القرآن ليس زلالة بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، إذ الزلالة بالمعنى الأول قبيح من الله وبالمعنى الثاني أيضا قبيح من الله، إذ الله تعالى أرسل رسولا وأنزل كتبا لهداية الناس لا لإذلال الناس. نعم الذلالة بمعنى الثالث صحيح في حق الله تعالى، إن الله يذل الناس أن يهلك الناس، إهلاك الناس من قبل الله موجود في التاريخ، لأمة سائر الأنبياء غير أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم موجود في التاريخ، كقوم عاد وثمود وكذا وكذا. فالحاصل والنتيجة أن الذلالة بما هو المتعارف بمعنى جعل الإنسان ذالا ليس من الله، هذا ليس من الله بالمعنى الأول والثاني، ليس من الله، بل إذا أصبح الإنسان ذالا فهو من الإنسان. ومن يكون ذالا يعتقد بأن غيره في الزلال وذال. مثلا رأيت في جريدة كان في مقطع الجريدة صورة الشيخ المهاجر، هنا في مقطع الجريدة هناك صورة الشيخ المهاجر الخطيب المشهور حينما كانوا عنده محاضرات في دبي مثلا، تحت الصورة اسم الإشارة، هذا الرجل ذال مذل، مكتوب هكذا، هذا الرجل ذال ومذل، مكتوب هكذا، جريدة صادرة من السعودية، هذا الرجل ذال ومذل. فالحاصل أن الذلالة بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني ليس من الله، وبالمعنى الثالث وإن كان من الله ولكن لا يستلزم الجبر، الله يهلك أهل المعاصي، وهذا ليس جبرا، هذا أجنبي عن مسألة الجبر. وكذلك في جانب الهداية، الهداية بجميع المعاني يطلق في حق الله تعالى، الهداية بالمعنى الأول إضاءة الطريق، إذ إنزال الكتب وإرسال الرسول لهداية الطريق، طريق الحق للناس. وكذلك الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب يطلق في حقه تعالى حيث في الآية المباركة يخاطب الله رسوله ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا إنك لا تهدي من أحببت، الهداية هنا بمعنى الإشارة إلى المطلوب ليس بمعنى إراءة الطريق، إذ الهداية بمعنى إراءة الطريق كان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول الله إنك لا تهدي من أحببت؟ فالمراد من الهداية في هذه الآية الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، هذا خاص بالله لا يتمكن به غير الله. وكذلك الهداية بمعنى الإسابة، إعطاء الثواب. ألا يهدي المؤمنين بمعنى يؤتي لهم ثواب، الأجر والثواب. فالهداية بجميع هذه المعاني يطلق على الله، إطلاق الهداية على الله صحيح، إلا أنه لا يستلزم الجبر، لا يلزم من إطلاق الهداية على الله تعالى جبر أصلا وأبدا. فالاستدلال بآية الهداية والزلالة على الجبر، هذا الاستدلال غير صحيح من الأشاعرة من المجبرة. أقول يطلق الإذلال على الإشارة، إشارة إلى خلاف الحق كما ذكرنا من الخارج، والتباس الحق بالباطل كما تقول شخص أذلني فلان عن الطريق إذا أشار إلى غيره وأوهم أنه هو الطريق. ويطلق على فعل الزلالة في الإنسان كفعل الجهل، جهل فيه كما ذكرنا من الخارج، حتى يكون معتقدا خلاف الحق. ويطلق على الإهلاك والبطلان كما قال تعالى فلن يذل أعمالهم، أي لن يبتلى أعمالهم، لن يبتلها. والهدى أيضا يقال لمعان ثلاثة مقابلة لهذه المعاني في الزلالة، فيقال بمعنى نصف الدلالة هراءة الطريق، نصف الدلالة على الحق كما تقول هداني إلى الطريق مثلا، وبمعنى فعل الهدى في الإنسان إشارة إلى الهداية بمعنى الإسال إلى المطلوب حتى يعتقد الشيء على ما هو به، وبمعنى الإسابة إعطاء الثواب كقوله تعالى سيهديهم، أي يعطيهم الثواب يصيبهم. والأولان منفيان عنه تعالى، أي أولان من معنى الزلالة، زلالة بمعنى الأول وبمعنى الثاني، منفيان عنه تعالى إشارة إلى خلاف الحق وفعل الزلالة، لأنهما قبيحان والله تعالى منزه عن فعل القبيح. والهداء والزلالة بمعنى الثالث يطلق في حقه تعالى بمعنى الإهلاك مثلا. ثم يقول وأما الهداية فالله تعالى نسب الدلالة على الحق وفعل الهداية الضرورية في العقلاء ولم يفعل الإيمان فيهم، لأن الإيمان كلفهم به، ألا كلف العبادة العقلاء بالإيمان، فالإيمان لابد أن يكون من العباد لا من الله، ويسيب على الإيمان. فمعاني الهداية صادقة في حقه تعالى إلا فعل ما كلف به، فعل ما كلف به من الإيمان. وإذا قيل أنه تعالى يهدي ويذل فإن المراد به أنه يهدي المؤمنين بمعنى يسيبهم، ويذل العصاة بمعنى أنه يهلكهم ويعاقبهم. وقول موسى إن هي إلا فتنة، فالمراد بالفتنة الشدة والتكلف الصعب لأجل الامتحان، يذل بها من يشاء أو يهلك من يشاء، وهم الكفار. المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأفعال، قال وتعذيب الأفعال غير المكلف قبيح، وكلام النوح مجاز، والخدمة ليس عقوبة له، والتبعية في بعض الأحكام جائزة. أقول ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب الأفعال. هذه المسألة إذن من المسائل الكلامية ومن المسائل الخلافية أيضا. ملخص الكلام في هذه المسألة أنه لا خلاف في أطفال المسلمين، لا خلاف، أطفال المسلمين لا يعذبون يوم القيامة، هذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف كما لا خلاف في الكفار، الكفار معذبون يوم القيامة، هذا إذن لا خلاف في عذابهم، وإنما الخلاف في أطفال الكفار هل يعذبون يوم القيامة كآبائهم أو لا يعذبون، هل يجوز تعذيب الأطفال أو لا يجوز، هذا في خلاف. العدلية يقولون بعدم تعذيب أطفال الكفار، ووجه ذلك واضح، لأن التعذيب إنما هو للمكلف، للمكلف العاصي لا مطلق المكلف، أطفال الكفار ليس مكلفين، فكيف يعذبون؟ لا يعذبون. ولكن طائفة حشوية أصحاب الحديث من إخواننا العام، أصحاب الحديث يقولون بأن أطفال الكفار يعذبون، هؤلاء يقولون بتعذيب أفعال الكفار، والأشاعرة أيضا يقولون بجواز تعذيب أطفال الكفار، ثم استدلوا على ذلك بوجوه. إذن مسألة كلامية تحتاج إلى الاستدلال والبرهان، ما الدليل على تعذيب أفعال الكفار؟ احتجوا بوجوه. الوجه الأول قول نوح، قول نوح قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هذا الدعاء النوح من الله، لا تذر من الكافرين على الأرض من الكافرين الديارة، لأنهم لا يلد إلا فاجرا وكفارا. فمقتضى قول النوح، لازم هذا القول، أن ولد الكافر كافر، ولد الكافر يكون كافرا وفاجرا، فإذا كان ولد الكافر كافرا وفاجرا فيعذب، لأن الكافر يعذب الفاجر يعذب، هذا هو الدليل على تعذيب أولاد الكفار. أجاب الشارح والمسنف عن هذا الاستدلال، الشارع أجاب عن هذا الاستدلال بما هو مبني، هذا الجواب على مسألة أصولية، يبتني هذا الجواب على المسألة الأصولية، وهي مسألة المشتق، مسألة المشتق، مسألة المشتق في الأصول، إذا كان المشتق متلبسا بالمبدأ في الحال فاستعماله وإطلاقه إنما على نحو الحقيقة، كقولنا زيد عالم وهو فعلا متلبس بالعلم، فهذا الإطلاق يكون عالي على الحقيقة. وقولنا زيد طالب هو مشغول بالطلب العلم فعلا، وإطلاق المشتق على من قضى عنه المضى البحث في الأصول، من قضى عنه المضى في خلاف هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. من كان طالبا في الحوض الزينبية فعلا ترك يشتغل أصبح كاتبا ترك، هل إطلاق الطالب عليه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز في خلاف. وأما إطلاق المشتق على من يتلبس بالمبدأ في المستقبل، يتلبس بالمبدأ فعلا لا يكون متلبسا بالمبدأ، يأتي بعض آباء الشباب عند الشيخ الغفوري فعلا يتكلم معه لقبول ابنه في السنة الجاية مثلا للانتساب في الحوض الزينبي، فهو صار طالبا بعد، هل فعلا إطلاق الطالب عليه حقيقة؟ بالاتفاق مجاز، إطلاق الطالب عليه مجاز. هذه المقدمة أصولية، تطبيقه في محل الكلام حيث لا يلد إلا فاجرا كفارا، فاجرا كفارا من المسائل المشتق، لا يلد إلا فاجرا كفارا، يلد من كان فاجرا بالفعل حين الولادة لا، كفار حين الولادة لا، يلد أولاد صاروا أصبحوا من الكفار ومن الفجار في المستقبل بعد البلوغ، لأن الأولاد تابع للآباء طبعا، أولاد الكفار يصبحون كفارا. فإطلاق فاجر والكافر على نحو المجاز ليس على نحو الحقيقة، على نحو المجاز. هذا هو الجواب، والجواب أنه مجاز، هذا إشارة إلى هذه المسألة الأصولية، والتقدير أنهم يسيرون كذلك يعني يصبحون كفار فجار، لا حال طفوليتهم كانوا كذلك. الثاني أي الدليل الثاني، قالوا إنا نستخدمه لأجل كفر أبيه، نستخدم ولد الكافر لأجل كفر أبيه، توضيح هذه المسألة بعد مقدمة قصيرة. كان في بداية الإسلام حرب المسلمين مع الكفار، كان الحرب بعد الغلبة على الكفار وأخذ الأسرى من أخذ الأسرى من الكفار، أسرى الكفار أصبحوا عبيد يعني خدمة وعبيد، ثم أولاد الكفار أيضا أصبحوا عبيد للمسلمين، كانوا في خدمة المسلمين. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة، هذا أي خدمة الشخص، خدمة المسلم نوع من العذاب، هذا نوع من العذاب في الدنيا، وهذا دليل على جواز عذاب طفل الكافر، هذا هو الدليل على جواز عذاب طفل كافر. هذا تقريب، هذا الدليل، هذا الوجه نستخدمه لأجل كفر أبيه، فقد فعلنا فيه ألم وعقوبة، فلا يكون العقوبة قبيح. والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، وليس كل ألم ومشقة عقوبة. أولا أن الخدمة ليست عقوبة، خدمة ليست عقوبة، إذ لو كانت الخدمة عقوبة لما يقبل المقام أحد. إذ المثل المعروف رئيس القوم خادمه، مو هكذا؟ رئيس القوم خادمه، لو كان الخدمة عذاب هل يقبل الرئاسة أحد؟ لا، ما أن الرئاسة يتحمل الناس لتحصيلها مشاع في الطريق تحصيلها، فليس الخدمة عقوبة. هذا أولا، الخدمة ليس عقوبة. وثانيا كل ألم ليس عقوبة، لا يعد عقوبة كل ألم، كما ذكر المثال، فلا يكون قبيحا. الفسق والحجامة ألمان وليس عقوبة. ما معنى الفسق؟ قطع الأكل بالمس أو بشيء مثلا، والحجامة معلوم يعني واضح، وليس عقوبة. نعم استخدامه عقوبة لأبيه، استخدام الطفل عقوبة لأبيه إذا كان أبوه حرا وكان ابنه أسير عبدا لمسلم، كان عذابا لأبيه وامتحان له، امتحان للطفل، يعوز عليه الطفل كما يعوز على أمراضه، له الأجر والثواب من قبل الله. هذا هو الجواب عن الوجه الثاني. الثالث قالوا أن حكم الطفل يتبع حكم أبيه، الاستدلال بالمسألة الفقهية، مسألة فقهية، المسألة الفقهية أن الطفل الكافر في حكم الكافر، الكافر لا يرث من المسلم، طفل الكافر أيضا لا يرث من المسلم، الكافر لا يجوز دفنه في مقبرة المسلمين، الطفل الكافر أيضا، الكافر لا يجب عليه الصلاة، طفل الكافر كذلك، لا يجب تزويجه، طفل الكافر كذلك. فالطفل الكافر تابع في هذه الأمور للكافر، ومن هنا نقول طفل الكافر تابع في العذاب أيضا للكافر. هذا الجواب، لا ليس تابع، تابع في هذه الأمور ليس بعذاب، ليس طفل الكافر في العذاب تابعا للكافر. هذا هو الجواب. الثالث قالوا أن حكم الطفل يتبع حكم أبيه أو يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث ومنع السلاء عليه ومنع التزويج. والجواب أن المنكر إقاب الطفل لأجل جرم أبيه، وليس بمنكر أنه أن يتبع حكم أبيه أو يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء، إذ لم يحصل له بها ألم ولا عقوبة، ولا ألم له في منعه من الدفن ومنعه من التوارث وترك الصلاة عليه. الحمد لله.